الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة التابعة لمفرد، ما مثالها؟ تتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أحسنت. ما محلها هنا؟ محلها النصب. أحسنت. أي في قولك قال الناظم وفقه الله، وفقه الله، هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل من الإعراب، مستأنفة ابتدائية. مستأنفة. أحسنت. بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا وشفعنا للسامعين أجمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى: وصيلة الموصول لا يكون أل ادخال من زاغوا بما نفس الأجل لاعتراض المتلازمين، إضاحة أو تقية للبين، وجائز إيقاعه بأكثر من جملة، والفارسي لا يرى والله أعلم بما قد وضعت، وما تلاه يضعف الذي نعت، ثلاث تفسير تراها كشفت، حقيقة المكتوب فضلت أم استفت، ونقه من تربة مثالها، وقيل حكم ما تلت ينالها، كذا جواب قسم، فإن الإنسان في خسر لنذهبن، ومن أبى زيد ليغفرنه، رد بقوله لينصرنه، جملة القسم مع ما بعده، خبر زيد لا الجواب وحده، كذا جواب الشرط غير الجازم، كلو نظرت لم تكن بالجازم، وما أتت تتبع كافر المحل، حكما يمثل سبع الجمل، عليت أي اقتمت من قسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. أحسنت، بارك الله فيكم. الثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة الواقعة صلة لموصول، فجملة الصلة لا محل لها من الإعراب، وهذا قوله وصية الموصول. ولا فرق بين أن يكون الموصول اسما أو حرفا، فمثلا في قولك جاء الذي قام أبوه، جملة قام أبوه صلة للموصول الاسمي الذي، لا محل لها من الإعراب. وقولك عجبت مما قمت أي من قيامك، ما هنا موصول حرفي، وجملة قمت صلته، لا محل لها من الإعراب كذلك. والكلام هنا عن صلة الموصول، وهذا لا يمنع أن يكون الاسم الموصول معربة. ففي المثال السابق جاء الذي قام أبوه، الذي اسم الموصول له محل من الإعراب، محله الرفع، قام أبوه الصلة هي التي لا محل لها من الإعراب. ففي قولك أو مثلا في قول الله تعالى إن الذين آمنوا، هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل. أحسنت. الذين اسم الموصول هل له محل من الإعراب؟ نعم، في محل نصب. أحسنت، له محل من الإعراب. والكلام إذن عن صية الموصول. والموصول الحرفي وحده، الموصول الحرفي. نعم شيخنا. الذين آمنوا. نعم، هي اسم موصول، الذين اسم موصول محله النصب هنا، لكن الكلام على صية الموصول ليس على اسم الموصول، كلام على صية الموصول. الاسم الموصول يعني كون صية الموصول لا محل لها من الإعراب، هذا لا يمنع أن يكون الاسم الموصول معربا. أما الموصول الحرفي فهل له محل من الإعراب؟ الحرف مبني. لا. نعم الحرف مبني لا يعرب، وكل حرف مستحق للبناء. قال لا يكون ال استثناء ال لأن موصولها ليس بجملة، موصولها هو الوصف المشتق بعدها وصفة صريحة صلة ال. ثم مثل الناظم وفقه الله فقال كخاب من زاغوا بما نسوا الأجل، وهذان مثالان، أحدهما لموصول اسمي والآخر لموصول حرفي. فزاغوا صلة من، ومن موصول اسمي، إذن زاغوا لا محل لها من الإعراب. ونسوا صلة ما، وما موصول حرفي، نسوا لا محل لها من الإعراب. ثم قال كذا اعتراض المتلازمين إيضاحا أو تقوية للبين، وجائز إيقاعه بأكثر من جملة والفارسي لا يرى والله أعلم بما قد وضعت وما تلاه يضعف الذي نعت. الثالثة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة المعترضة وتسمى الاعتراضية، وهي الجملة التي تفصل بين المتلازمين كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل والموصوف وصفته والشرط والجواب ونحو ذلك، من كل مترابطين يقتضي كل واحد منهم الآخر. مثلا إذا قلت زيد حفظك الله مسافر، جاءت بين مبتدأ وخبر زيد مسافر، فجملة حفظك الله هنا جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، وهذه الجملة لا محل لها من الإعراب. في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، أين الجملة المعترضة؟ ولن تفعلوا أحسنت، وهي معترضة بين الشرط وجوابه. إذن ولن تفعلوا هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. وهذه الجملة الاعتراضية تذكر إيضاحا أو تقوية للبين، أي للوصل والإسناد الذي بين الأمرين اللذين يعني بين الأمرين التي هي فرقت بينهما. وهذا قوله إيضاحا أو تقوية للبين، ولها أغراض أخرى وبحث أغراضها محله علم المعاني. ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة خلافا لأبي علي الفارسي، وهذا قوله وجائز إيقاعه بأكثر من جملة والفارسي لا يرى، فيجوز الاعتراض بأكثر من جملة. ثم قال والله أعلم بما قد وضعت وما تلاه يضعف الذي نعت، يعني أنه جاء في القرآن ما يضعف قول من يمنع الاعتراض بأكثر من جملة، وذلك قوله تعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. أين الجملتان المعترضتان؟ والله أعلم بما مات وليس الذكر. نعم أحسنت، هذا معنى قوله والله أعلم بما قد وضعت، وقد هنا حشو ليستقيم الوزن، وما تلاه أي الجملة التي بعد والله أعلم بما وضعت، وهي وليس الذكر كالأنثى، فهاتان جملتان معترضتان. وأما على قراءة وضعت فلا تكون هذه الجملة معترضة. ومن الاعتراض بجملتين قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، أين الجملتان المعترضتان؟ حملته نعم نعم هذه جملة وفصاله في عامين. أحسنت، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أصل الكلام ووصينا الإنسان لوالديه أن يشكر لي ولوالديك، وجاء الاعتراض هنا بجملتين. ثم قال وفقه الله: وذات تفسير تلاها كشفت حقيقة المتلو فضلة صفت، خلقه من تربة مثالها، وقيل حكم ما ثلاث ينالها. الجملة الرابعة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي التفسيرية، وتسمى المفسرة. تراها كشفت حقيقة المتلو، هي كاشفة لحقيقة ما تلته من مفرد أو مركب. فضلة صفت، خلصت حال كونها فضلة ليست ركنا. ثم مثلها فقال خلقه من تربة، يشير إلى قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. جملة خلقه من تراب مفسرة لمثل آدم، فلا محل لها من الإعراب. وقوله فضلة يخرج الجملة المفسرة لضمير الشأن، فالجملة المفسرة لضمير الشأن لها محل من الإعراب باتفاق، لأنها خبر عن ضمير الشأن، والأصل في الخبر الإفراد، فهي من حيث كونها خبرا تقع موقع المفرد، وقد سبق ضابط الجمل التي لها محل من الإعراب وأنها تقع موقع المفرد، نحو قولك هو زيد قائم، هو أي الشأن زيد قائم. جملة زيد قائم خبر عن ضمير الشأن لها محل من الإعراب. ومنه قول نعم أين الضمير هنا هو ضمير هو زيد قائم، هو زيد قائم، فهو هنا ضمير الشأن أي الشأن زيد قائم. فالجملة المفسرة في ضمير الشأن لها محل من الإعراب، فقيد الفضلة أخرج الجملة المفسرة في ضمير الشأن التي أسندت إلى ضمير الشأن، فهي خبرية لها محل من الإعراب لأنها تقع موقع المفرد. ومنه قوله تعالى قل هو الله أحد، هو ضمير الشأن، والجملة بعده الله أحد خبر عنه مفسرة له، هي خبر عنه محلها الرفع. وقيل حكم ما تلت ينالها، هذا قول أبي علي الشلوبين، هذا قول أبي علي الشلوبين من نحاة الأندلس. قال الجملة المفسرة بحسب ما تفسره، فإن كان له أي المفسر محل من الإعراب فهي كذلك لها محل من الإعراب، وإن لم يكن له محل فلا محل لها من الإعراب. لكن رد ابن هشام قوله في المغني، والمشهور الأول أن الجملة المفسرة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. كذا جواب قسم كإن الإنسان في خسر لنذهبن، الجملة الخامسة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الواقعة جوابا لقسم. ومثل الجملة الواقعة جوابا لقسم بمثالين: الأول إن الإنسان في خسر، يشير إلى قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فجملة إن الإنسان جواب القسم لا محل لها من إعراب. ومثلها ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، جملة إنك لمن المرسلين جملة القسم جواب القسم لا محل لها من إعراب. والمثال الثاني لنذهبن، يشير إلى قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فلنذهب النجا بالقسم لا محل لها من الإعراب. ومثلها كلا لينبذن في الحطمة، جملة لينبذن جواب القسم لا محل لها من الإعراب. المثال الأول ذكر فيه القسم صريحة والعصر، مثله والقرآن الحكيم. والثاني لنذهبن ومثله لينبذن، لم يذكر فيه القسم بل حذف واستدل عليه باللام الواقعة في جوابه. ومن أبى زيد ليبصرنه، ومن أبى زيد ليبصرنه رد بقوله لينصرنه، يشير إلى ما ينسب لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب صاحب كتاب الفصيح من أصحاب الإمام أحمد، من أنه لا يجوز أن يقال زيد ليبصرنه على أن ليبصرنه خبر عن زيد. لماذا؟ لأن الجملة المخبرة بها لها محل من الإعراب، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، فتنافيا زيد ليبصرنه، ليبصرنه خبر عن زيد، والجملة المخبر بها لها محل من الإعراب وهي جواب قسم، وجملة الجواب لا محل لها من الإعراب، فتنافيا. قالوا من أبى زيد ليبصرنه، يعني هذا الذي سبق هو حجة من لا يجوز أن يقال زيد ليبصرنه على أن ليبصرنه خبر عن زيد. قال رد بقوله لينصرنه، أي رد عليه ما في القرآن من نحو قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. والخبر في الحقيقة ليس هو لينصرنه أو لنبوئنهم، بل الخبر هو مجموع جملة القسم المقدرة وجملة الجواب المذكورة، أقسم بالله لنبوئنهم مثلا، المجموع هو الخبر. وهذا قوله بعد إذ جملة القسم مع ما بعده خبر زيد لا الجواب وحده. وهذا البيت من نظم الزواوي إذا تراه بين قوسين، يعني في نحو قولك مثلا زيد لأكرمنه، ليس الخبر لأكرمنه بل مجموع جملة القسم المحذوفة وجملة الجواب المذكورة هو الخبر. ما التقدير؟ ما تقدير الخبر هنا في زيد لأكرمنه؟ إن جاء زيد لأكرمنه. نريد زيد إن جاء لأكرمنه. لا نريد جملة القسم، يعني المحذوف هنا جملة القسم، نريد أن نقدر جملة القسم. زيد والله لأكرمنه. نعم زيد مثلا أقسم بالله لأكرمنه، مثلا زيد أقسم بالله لأكرمنه، هذا التقدير. وقل مثل ذلك في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الخبر هو مجموع جملة القسم المقدرة المحذوفة وهي أقسم أو نحوها مع جملة الجواب المذكورة. هذه الجملة الخامسة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. نعم قال كذا جواب الشرط غير الجازمي كلو نظرت لم تكن بالجازمي. هذه الجملة السادسة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الواقعة جوابا لشرط غير جازم كإذا ولو ولولا. فجواب الشرط غير الجازم لا محل له من الإعراب. فمثلا في قولك إذا جاء زيد أكرمتك، و لو جاء زيد لأكرمتك، ولولا زيد لأكرمتك. أكرمتك، جملة أكرمتك في جواب هذه الثلاثة إذا ولو ولولا لا محل لها من الإعراب، لأنها وقعت جوابا لشرط غير جازم. ومثلها بقوله لو نظرت لم تكن بالجازم، يعني لو نظرت في مآخذ العلماء ومنازعهم في العلم لم تكن بالجازم بأخطائهم، لم تكن بالجازم، هذا جواب لو لا محل له من الإعراب. لم تكن بالجازم هذا جواب لو لا محل له من الإعراب. ومثلها أيضا الواقعة جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء أو بإذا الفجائية، وهذه لم يذكرها هنا، أغناه عن التصريح بها هنا أنها تفهم مما تقدم من قوله جواب شرط جازم مقرونة مقرونة. ثم صرح بالمفهوم قال فإن خلت فعلية فالموضع للفعل وحده كما سبق. إذن الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم إذا لم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية فهي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. مثلا إذا قلت إن جاء زيد أكرمته، إن جاء زيد أكرمته، جملة أكرمته وقعت جوابا لشرط جازم، لشرط جازم، ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية، إذن لا محل لها من الإعراب. من يعمل سوءا يجزى به، جملة يجزى به لا الفعل وحده، الفعل يجزى مجزوم، لكن الجملة لا محل لها من الإعراب. لماذا لا محل لها من الإعراب؟ تجردت عن الرابط. نعم، لأنها وقعت جوابا لشرط جازم ولم تقترن. ثم ذكر الجملة السابعة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب فقال وما أتت تتبع فاقد المحل. السابعة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة التابعة لما لا محل له من الإعراب. الجملة التابعة لجملة لا محل لها من إعراب، لا محل لها من إعراب، نحو قام زيد وقعد عمرو. قام زيد هل لها محل من الإعراب؟ إذا قلت قام زيد هكذا في ابتداء الكلام ليس لها محل. لماذا؟ لماذا؟ لا يقع. نعم أحسنت، لا يقع موقع المفرد. أحسنت. طيب ماذا تسمى من الجمل السبع التي أخذناها؟ نافية. نعم أحسنت، أحسنت. طيب عطفت عليها قولك قعد عمرو، قام زيد وقعد عمرو، جملة قعد عمرو هل لها محل من الإعراب؟ لا. لا، لماذا؟ لأنها معطوفة على. أحسنت. وليست لها محل. أحسنت، أحسنت. هي تابعة لما لا محل له من الإعراب. وهذا الذي قال فيه وما أتت تتبع فاقد المحل. فمن الجملة التي لا محل لها من الإعراب الجملة التابعة لجملة لا محل لها من إعراب. مثالها. قعد عمرو في قولك قام زيد وقعد عمرو. قال وهكما يمثل السبع الجمل آليت أي أقسمت والقسم بر لو سأل من عصى لعز وانتصر. هذا البيت مأخوذ من نظم الزواوي، جمع فيه الجمل السبع التي لا محل لها من إعراب. آليت هذه الجملة لا محل لها من إعراب. لو راجعنا فقط ما الجمل التي لا محل لها من إعراب على ترتيب ما ذكر في النظم، الأولى المستأنفة والثانية صيغة الموصول، والثالثة الاعتراضية، والرابعة المفسرة، والخامسة التي وقعت جوابا لقسم، والسادسة جواب الشرط غير الجازم، والسابعة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب. طيب هذه السبعة نريد أن نستخرجها الآن من هذا البيت. هذا البيت جمعها جميعا. آليت جملة هنا لا محل لها من الإعراب، لماذا؟ لأنها جملة ابتدائية. أحسنت أحسنت، مستأنفة. أي أقسمت، أقسمت لأنها جملة قسم. جملة ماذا؟ جملة جواب القسم. جواب القسم ما جاء إلى الآن. أقسمت نعم، عفوا، جملة تفسيرية. تفسيرية تفسيرية، أحسنت. نعم مفسرة، أحسنت، هي جملة تفسيرية مفسرة. والقسم بر، لماذا لا محل لها إعراب؟ نعم اعتراضية. اعتراضية نعم. لو تاب جواب شرط غير جازم. ما جاء جواب شرط. نعم آليت جواب القسم. أحسنت. آليت لو تاب، آليت لو تاب، فلو تاب جواب القسم. عصى جملة صلة الموصول، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أحسنت. لو تاب من عصى لعزة، عزة جواب أمس جملة. نعم. جواب الشرط. أحسنت، جواب الشرط غير الجازم. انتصر معطوف على جملة لا محل لها من الإعراب. أحسنت أحسنت، وهذا بيت بديع من الزواوي رحمه الله. هذا آخره والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.